جواب يهوذا. الجواب مني أنا يهوذا عبد عيسى المسيح وأخو يعقوب، ونكتب لكم أنتم الناس الله أبونا ناداكو في محبته وقاعد يحفظكم لعيسى المسيح. عليكم السلام والرحمة والمحبة بكثرة. يا إخواني أن نحبكم من أول، أتمنيت نكتب لكم في النجاة الكل نشاركوا فوقك، وهسا انجبرت نكتب لكم بسرعة ونقومكم عشان تحموا الإيمان الله كلف بي الصالحين مرة واحدة ونهائية. في ناس واحدين فاسلين اندسوا ام بيناتكم بعشير، وهم من قاعدين يفسروا كلام انا رحمة الله بطريقة اللي يحللوا بها المحرمات وينكروا عيسى المسيح اللي هو بس سيدنا وربنا، ومن زمان الكتاب حجة بالعذاب اللي يرجاهم. وندور نذكركم بالكلام اللي انتو ذاتكو تعرفوا تمام. الله نجى شعبه ومرقاهم من بلد مصر، وبعدين هو هلك منهم الناس المؤمنين. وفكروا في الملائكة الأب ما قعدوا ثابتين في صفوفهم وخلوا المكان الواجب لهم. الله ربطاهم بجنازير الأبدا ما ينقطعوا وخطاهم في الظلام عشان يرجوا يوم الحساب العظيم. وبتان فكروا في المدن سدوم وقمورة والحلال الجنبهم، ناسهم كلها مثل الملائكة دول انقربوا في الزنا وتابعوا شهوات واحدين المخالفين للطبيعة، وعشان ده الله صب فوقهم النار الأبدية وهم بقوا لنا مثل هن العذاب. والناس اللي اندسهم بيناتكو دول مثلهم، هم من يتابعوا أحلامهم ينجسوا جسمهم ويابوا ما يسمعوا كلام السلطة ويقولوا كلام فسل فوق سكان المجد. وفكروا في ميكائيل هو كبير الملائكة، ولكن وقت هو قاعد يخالف إبليس ويقالطه في جنازة موسى هو ما دور يخط فوق إبليس تهمة هنا كلام فسل، في بدله هو كلم ليا بس وقال الله يغضب عليك، لكن الناس دول يقولوا كلام فسل فوق أي شيء ما فهموه وما عندهم عقل مثل الحيوانات يتابعوا أي شيء اللي يجي لهم في فكرهم، وعشان ده أكيد يهلكوا. العذاب يرجاهم، هم انشالوا درب هنا قابيل، هم انشالوا عجلة درب هنا الكذب هنا بلعام عشان يلقوا بيه ربح، وعيسوا الله مصر قورح، وكان بيقوا مصر قورح أكيد يهلكوا. وقت تلموا في عوازيم العشاء الأخوي عشان تفرحوا في محبة الله، الناس دول يتلفوا الأخوة مثل الحجارة الفلب البحر يتلفوا المركبة، هم من أكالين يأكلوا معاكو بلا خجلة ويفكروا لنفوسهم بس، هم من مثل السحاب التسوق الريح الشديدة لكن ما يصب ألمي، وهم من مثل الشدر الأبدا ما يلد عيال، وبتام مملط ميت مرة واحد. أيوب الناس دول واضحين مثل الوسخ البشيل الموج الشديد في رأس البحر، هم من مثل نجوم رايقين والله جهز لهم الظلام الأزرق الماء عنده حد أبدا. وبتان أخنوخ المين زريت سبعة هنا آدم حج بالناس دول كلام نازل من الله، وهو قال شوفوا ربنا بيجي في وسط خدامينا الصالحين الماء بنحسبه من الكترة عشان يحاسب كل الناس ويعاقب كل الفسلين في أي فسالة السووها، وهو يعاقب المذنبين الفسلين في أي كلام الفسل الحجوه في الله. والناس دول شكاين ولوامين، هم من يتابعوا شهواتهم بس ويكلموا بكبرياء ويشكر الناس بكذب عشان يلقوا منهم فايدة. يا إخواني أن نحبكم، فكروا في الكلام الرسل هنا ربنا عيسى المسيح قالوه من أول، أوروكوا كدر في الزمن الأخير في شماتين اللي يتابعوا شهواتهم الفسلين، هم من بس الناس اللي يسببوا أم بيناتكو الفرقة، هم من يتابعوا فكر إنساني بس وما عندهم روح القدوس. ولكن ليكو أنتو يا إخواني أن نحبكو، سووا نفوسكو قويين في إيمانكو بالله القدوس، خلوا الروح القدوس دايما يقود صلواتكو، أقعدوا ثابتين في محبة الله، خدتوا بالكو في الرحمة الجاية بربنا عيسى المسيح التودينا في الحياة الأبدية. حنوا في الناس اللي عندهم شكوك، والناس اللي قربوا في خشم النار أقربوهم وأفزعوهم، حنوا للناس أن نجسوا نفوسهم بالزنا، لكن أنقرعوا مرة واحد وأكرهوا أي شيء يدور ينجسكوا أنتوا كله. أكيد الله قادر ويقدر يحفظكوا عشان ما تمرقوا من الدرب، هو بس يوديكوا في حضرته المجيدة بلا أي عيب، فرحانين فرحة شديدة. والحمد لله الواحد اللي ينجينا بعيسى المسيح ربنا. كل المجد والجلال والملك والسلطة واجب ليه بس، من قبل كل الوقت وفي الوقت الحاضر وإلى الأبد. آمين.